لا أجد باب قوله لأن أجد بابا لجرأة والنبي أجل له والذئب أجل فيجمله. المعنى أن المسار إليه بالألف للأجل هو أبو جعفر قرأ لأن يكون للناس في البقرة والنساء لأن قرأها بهمزة محققة وكذلك لأن يعلم أهل الكتاب قرأها كذلك لأن وبهذا يكون قد خارج ورثا لأن ورثا يقرأ لأن وكذلك أبو جعفر قرأ كلمة النبي سواء كان مفرد أو جمع مذكر أو جمع تذكير مثل يا أيها النبي وخاتم النبيين الأنبياء قرأ أبو جعفر كل هذه الألفاظ بياء خالصة بدل الهمزة كقراءة الجماعة غير نافع وبهذا يكون قد خالف نافعا لأن نافع يقرأ يا أيها النبي وخاتم النبيين ويقتلون الأنبياء أما أبو جعفر يقرأ بياء خالصة كالجماعة وكذلك كلمة الذئب والذئب أدل فيدمر والمعنى أن المسار إليه بالفاء وهو خلق العاشر أدل الهمز كلمة الذئب أينما وقعت في سورة يوسف عليه السلام فأتى له الذئب أخاف أن يأكله الذئب أخاف أن يأكله الذئب كقراءة ورث والكساء والسوسي وبهذا يكون قد خالف حمزة في الوصف لأن حمزة لا يدري الهمز إلا في حال الوقت فقط وهذا معنى قوله والذئب أبدل فيدمنا وبهذا قد انتهى شرح باب الهمز المفرد والله أعلم. فالوقت والسكت أهمل ومعنى هذا أن المسار إليه بالباء من بدا في قوله ولا نحن إلا الآن مع يونس البدا الباء رمز لابن وردان عن أبي جعفر نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها في كلمة الآن أينما وقعت في القرآن الكريم مثال ذلك قالوا لا نبيت بالحق الآن صدق الله عليكم وعلم أن في الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء هذه هي قراءة ابن وردان عن أبي جعفر وأضاف إلى ذلك أيضا الآن بسورة يونس عليه السلام وبهذا يقول أبو جعفر يقول عندئذ ابن وردان وليس أبو جعفر ابن وردان عن أبي جعفر قد وافق نافعا على النقل في كلمة الآن بسورة يونس لأن نافع من الروايتين قد نقل في سورة يونس عليه السلام وفي حال النقل في سورة يونس يجوز في كلمة آلان المد الطويل على الأصل لأنه مد لازم كلم مخصص ويجوز القصر نظرا للحركة العارضة الناشئة عن النقل ولكن كما ذكرت لا ينقل في كلمة آلان إلا المشار إليه بالباء من بدا وهو ابن وردان أما ابن جماد فقراءته كحفص تماما ولا نقل إلا نال مع يونس بدا ورزق الأبد أما رزقا في قوله تبارك وتعالى في سورة القصص فأرسله معي رزقا يصدقني، قرأها المشار إليه بالألف من أما وهو أبو جعفر بنقل حركة الهم إلى الساكن قبله أي إلى الدال الساكنة مع إبدال التنوين ألفا، فتكون قراءته هكذا فأرسله معي رضا يصدقني. وبهذا يكون قد خالف نافعا في الشاطبية، لأن نافع ينقل حركة الهم إلى الساكن قبله مع تنوينها فيقرأ نافع هكذا فأرسله معي رذاي يصدقني، أما أبو جعفر يقرأ فأرسله معي رضا يصدقني بإبدال التنوين ألفا. ورد أن أبدل أما ملء به القلى، والمعنى أن المشار إليه بالباء من به وهو ابن وردان عن أبي جعفر، يقرأ قوله تعالى ملء الأرض ذهبا يقرأها بالنقل بنقل حركة الهم إلى سكون اللام فيقرأ هكذا ملء الأرض ذهبا. أما ابن جماز ويعقوب وخلق العاشر يقرؤون ملء الأرض ذهبا كقراءة حفص، وهذا معنى قوله ملء به القلى، ملء به القلى. ثم قال من استبرق طيب، والمعنى أن المشار إليه بالطاء من طيب وهو رويس عن يعقوب، يقرأ بالنقل في كلمة واحدة في قول الله تبارك وتعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق في سورة الرحمن عز وجل، فقرأ رويس بالنقل، وبهذا يكون قد وافق ورشا في هذا الموضع بالذات. وما عدا ذلك فليس لرويس نقل بعد ذلك. وأما روح وأبو جعفر وخلق العاشر يقرؤون من استبرق كقراءة حفص تماما. ثم قال وسل مع كسل فشا، والمعنى أن المشار إليه بالفاء من فسا وهو خال إليه بالفاء من فسا وهو خلف العاشر قرأ بالنقل في فعل الأمر اسأل من الفعل الماضي سأل، فيقرأ هكذا وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أو فسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسلوا الله من فضله. الرحمن فسل به خبيرا قرأ خرف بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها كقراءة ابن كثير والكساء في الشاطبية. وسل مع فسل فسا، وحقق همز الوقف والسكت أهمل. المعلوم أن خلف عن حمزة له في الشاطبية كقراءة حمزة السكت على أل وشيء، السكت على أل وعلى الياء من كلمة سيف، وله أيضا السكت على الساكن المقتول مثل من آمن. ولكن خلق من طريق الضرة بعد أن صار إماما فلم يسكت على أن، ولم يسكت على الياء من شيء، ولم يسكت أيضا على الساكن المقصود، وإنما يقرأ ذلك كله كقراءة حفص وغيره من القراء، وحقق همز الوقف. ومعنى هذا أن حمزة في الشاطبية له تغيير وتخفيف في الهمز عند الوقف، وهذا التغيير وهذا التخفيف يشمل التسهيل بين بينه، ويشمل أيضا النقل والحذف والإدغام. وقد روى خلف عن حمزة هكذا في الشاطبية. أما قراءة خلف عن بزار خلف العاشر من طريق الضرة فإنه يقف على الهمز كقراءة عاصم وغيره من القراء غير حمزة، وهذا معنى قوله وحقق همز الوقف والسكت أهملا، أي أنه أهمل السكت الذي كان يسكت عليه من طريق الشاطبية. وبهذا قد انتهى شرح باب النقل والسكت والوقف على الهمز. باب الإدغام الصغير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأظهر إذن عقد وتاء مؤنث على حذف، وعند السائل التاء في الصلة، وهل بل فتى هل مع ترى، ولذا بفا نبذت وكغفر لي يرد صاد حولا، أخذت كل أورثتم أخذت كل أورثتم حما كف، ولبثت عنهما وادغم مع عدت أب ذا اعتفى حلا، وياسين نون أدغم سدى الحب، وسين ميم فز يلهث أظهر أد، وتركب فتى أنا. الإدغام الصغير معناه أن الحرف الأول يكون ساكنا والثاني متحركا، فيضغم الساكن في المتحرك فيصير حرفا واحدا مسددا. أما الإدغام الكبير فمعناه أن يكون الحرفان متحركين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأظهر إذ مع قد وتاء مؤنث على حذ، وعند السائل التاء في الصلة. ومعنى هذا أن كلمة إذ يأتي بعدها ستة أحرف، قد جمعها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله: نعم إذ تمثل زينب قال ذلها سمي جمال سمي جمال. وكل كلمة نأخذ منها الحرف الأول. وقد اختلف أئمة القراءات في إدغام إذ مع حروفها الستة، فمنهم من أظهر ومنهم من أضغم، كما ورد ذلك عند الإمام الشاطبي. أما من طريق الضرة فإن إذ حكمها الإظهار مع خوفها الستة عند أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر، إلا أن خلف العاشر قد أدغم في الدال والتاء. مثال ذلك: استنفي أختك إذ دخلوا عليه، وأظهر إلا أن خلف قد أدغم في الدال والتاء كما ذكرت، فيقرأ هكذا: استنفي أختك إذ دخلوا عليه، وأظهر في الأربعة أحرف الباقية. وهذا معنى قوله: وأظهر إذ مع قدوة تاء مؤنة ألا حذ، وعند السائر التاء فصلة. أما كلمة قد، قد يأتي بعدها ثمانية أحرف ذكرها الإمام الشاطبي بقوله: وقد سحب الذيل البطى ظل زرنب جلته صباه شائقا. فنأخذ أيضا من كل كلمة الحرف الأول. وقد أظهر قد مع حروفها الثمانية أبو جعفر ويعقوب. أما خلف العاشر فيدخل قد مع حروفها الثمانية، فيقرأ هكذا: ولقد صرفنا، قد سمع الله، قد زينا، ولقد ذرأنا، وهكذا في الأحرف الثمانية. أما تاء التأنيث، مثال ذلك كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، أو كذبت ثمود، أو كانت ظالمة. تاء التأنيث ذكر حروفها الإمام الشاطبي فقال: وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظله جمعنا ورودا. ومعنى هذا أن تاء التأنيث يأتي بعدها أيضا ستة أحرف، واختلف أئمة القراءات في إدغامها وإظهارها، إلا أن أبا جعفر ويعقوب من طريق الضرة قد أظهرا تاء التأنيث مع حروفها الستة، وخلف العاشر قد أدغم تاء التأنيث مع حروفها الستة، إلا أنه أظهر التاء مع التاء في مثل قوله تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. إذن خلف العاشر أدغم تاء التأنيث في حروفها الستة إلا التاء مع التاء كما ذكرت: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وهل بل فتى؟ والمعنى أن لام هل وبل يأتي بعدها ثمانية أحرف ذكرها الإمام الشاطبي بقوله: ألا بل وهل تروي سنى ضعن زينب سمير نواها صلح ضر ومبتلى. نأخذ أيضا من كل كلمة الحرف الأول، فأظهر لام بل وهل مع حروفها الثمانية الأئمة الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. وهنبل فتى، والمعنى أن خلف أظهر لام بل وهن مع حروفها الثمانية كأبي جعفر ويعقوب. وهن اختصت بالتاء في مثل قوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. واشترك هل وبل في حرفين في التاء والنون، واختصت لام بل بالخمسة أحرف الباقية. وهل بل فتى هل مع ترى، وهل مع ترى ولذا بفا لبذت وكغفرني يرد صاد حولا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالحاء من حولا وهو يعقوب الحضرمي أظهر في هذه المواضع التي ذكرت في هذا البيت، فيظهر في قوله تعالى: هل ترى لهم من باقية، هل ترى من فطور. وبهذا يكون قد خالف أبا عمرو البصري، لأن أبا عمرو يدغم لام هل في هذين الموضعين. وهل تنتفى هل مع ترى ولذا بثا، ولذا بثا في قوله تعالى: أو يغلب فسوف يؤتيه أجرا عظيما. وإن تعجب فعجبوا قولهم، قال اذهب فمن تبعك منهم، قال اذهب فإن لك في الحياة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإن يعقوب أيضا قد أظهر الباء مع الفاء في هذه المواضع التي ذكرتها، وبهذا يكون قد خالف أيضا أبا عمرو البصري. ولذا بفا نبذت، نبذت يعني في قوله تعالى: فنبذتها، أظهر يعقوب الذال مع التاء في هذا الموضع أيضا: فنبذتها. نبذت وتغفر لي، وتغفر لي يعني أن يعقوب أظهر أيضا الراء مع اللام في مثل قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا فاصبر لحكم ربك. وبهذا يكون قد خالف أبا عمرو البصري. لبدت وتغفر لي يرد صاد حولا، ومعنى هذا أن يعقوب قرأ بالإظهار في قوله تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة في آل عمران، قرأها بالإظهار يرد صاد، صاد في قوله تعالى: صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، قرأها يعقوب أيضا بالإظهار. وبهذا يقول في هذه المواضع كلها قد خالف يعقوب أبا عمرو البصري، حيث إن أبا عمرو يقرأ بالإضغام ويعقوب يقرأ بالإظهار في هذه المواضع. ثم قال بعد ذلك: أخذت كل، أخذت كل، المعنى أن المشار إليه بالطاء من قل وهو رويه، قرأ بإظهار الذال مع التاء في مثل قوله تعالى: ثم أخذت الذين كفروا. لاتخذت عليه أجرا ثم اتخذت العجل من بعده. قرأ بالإظهار، وبهذا يكون قد خالف أبا عمرو في الشاطبية، لأن أبا عمرو يقرأ بالإدغام. وكلمة أخذت إذا كان رويت قد قرأها بالإظهار، إذا روح عن يعقوب يقرأها بالإدغام، وكذلك أبو جعفر يقرأها بالإدغام، وخلف العاشر أيضا يقرأها بالإدغام، فيقرؤون هكذا: ثم اتخذتم، أو اتخذتم عند الله عهدا بالإدغام. وهذا معنى قوله أخذتكم. أورثتم حما فدا، أورثتم، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حما وهو يعقوب، والمشار إليه بالفاء من فدا وهو خلف العاشر، قرأ بالإظهار في قوله تعالى: أورثتموها بما كنتم تعملون في الأعراف والزخرف. وبهذا يكون يعقوب وخلف العاشر قد خالفا أبا عمرو وحمزة في الشاطبية، ووافقهم على الإظهار أيضا أبو جعفر فيقرأ هكذا: أورثتموها. فاتفقوا على القراءة بالإظهار في هذا الموضع: أورثتم حما الجد، ولبثت عنهما. ومعنى هذا كلمة لبثت أينما وقعت، سواء كانت للمفرد أو للجمع. مثال ذلك: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. قرأت بالإظهار، قرأت بالإظهار للمشار إليهما بقوله: ولبثت عنهما، والمراد بهما حما الجد، وهما يعقوب وخلف العاشر، لأنه قبل ذلك يقول: أورثته حما الجد ولبثت عنهما. والدجل مع عدت أب ذا اعتسى حلا، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أب وهو أبو جعفر. قرأ كلمة لبث أينما وقعت بالإفراد والجمع بالإدغام، فيقرأها كذا: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. كما أدغم أبو جعفر أيضا كلمة عدت في سورة غافر وسورة الدخان، فيقرأ هكذا: إني عدت بربي وربكم في السورتين. وهذا معنى قوله: والدجل ما عدت أب ذا اعتسى حلا. ذا اسم إشارة يشير إلى الموضع الأخير وهو عدت، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حلا وهو يعقوب قرأ بالإظهار في هذا الموضع: وإني عدت بربي وربكم في السورتين. وبهذا يكون قد خالف أبا عمرو البصري، وهذا معنى قوله: ولبثت عنهما واتقل ما عدت ابذى ذا اعتفى حلى. وياسير نون ادغل بدا الفط وسير ميم كز يلهث اظهر اذ وتركب فسى الا. والمعنى ان المشار اليهما بالفاء من فد وهو خرف العاشر والحاء من حط وهو يعقوب. ادغم النون في نياز من قوله تعالى ياسين والقران الحكيم او نون والقلم مع المد المجد. واما ابو جعفر فقرأ بالاظهار لان ابا جعفر مذهبه السكت على حروف التهدي فيقرأ هكذا ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يذكرون. وسين ميم فز والمعنى ان المشار اليه بالفاء هو خلف العاشر قرأ بالإدغام في فاتحة الشعراء والقصص. وبهذا يكون قد خالف حمزة لأن حمزة يقرأ بالإظهار. وكذلك يعقوب قرأ بالإدغام كذلك في أول الشعراء والقصص. وأما أبو جعفر قرأ بالإظهار لأنه يثبت على حروف التهجي في أوائل السور. وقوله يلهث أظهر أذ والمعنى أن المشار إليه بالألف وهو أبو جعفر قرأ بالإظهار يلهث ذلك. أما يعقوب وخلف فقرأ بالإدغام يلهث ذلك. وتركب فساءل المعنى أن المشار إليهما بالفاء والألف وهما أبو جعفر وخلف قرأ بالإظهار أيضا يا بني اركب معنا. أما يعقوب قرأ بالإدغام يا بني يا بني اركب معنا بالإدغام. وهذا معنى قوله يلهث أظهر أد وتركب فساءل والله أعلم. من فضلك اقلب السرير لتسمع الوجه الثاني من شرح متن الدرة المضيئة في القراءات الثلاثة المتمم للقراءات العشرة. وبعد فلأهمية باب الإدغام الصغير واختلاف مسائله من إظهار وإدغام بين القراء العشرة التي تدغم في حروفها التي تأتي بعدها والتي ذكرها الإمام الشافعي. ولا بد لنا وان نعرف هذه الحروف التي تضم فيها اذ وقد وتاء التانيث ولام بل وهم من متن الشاطبية وشرح الشاطبية ايضا. ولكن لاهمية هذا الباب اردت ان اقرأ متن هذا الباب من الدرة المضيئة المكملة للقراءات العشرة. فاقول وبالله التوفيق. واظهر اذ مع قد وتاء مؤنث الا حذ وعند السائل التاء فصلا وهل بل فتى هل مع ترى ولدا دفا نبذت وتغفر لي يرد صاد حولا اخذت قل قول استم حما فد لبثت عنهما والدغم مع عدت اب ذا اعتفى حلا. وياسين نور ادغم فدا الحط وسين ميم فز يلهث اظهر اد وتركب فساءلا. فقد شرحت هذا الباب في الوجه الاول شرحا وافيا والحمد لله. واخاطبك ان ترجع الى الشاطبية لتعرف الاحرف التي تضغم فيها اذ وقد وتاء التانيث وهل وبل والله اعلم. والمعنى ان المشار اليه بالفاء من فدر وهو خلف العاشر حط الحاء رمز ليعقوب يعني يعقوب وخلف العاشر قرأ بالإدغام في قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسطرون قرأ بالإدغام في السورتين وأما أبو جعفر فقرأ بالإظهار لأنه يقرأ بالسبت على نون وعلى الياء والسين من ياسين فيقرأ بالإظهار وسين ميم كس والمعنى أن المسار إليه بالفاء من كس وهو خلق العاشر قرأ بالإدغام في قوله تعالى قاسمين فاتحة الشعراء والقصر وبهذا يكون قد خالف حمزة في الشاطبية وقرأ كذلك يعقوب وأبو جعفر فاتفقوا على القراءة بالإدغام إلا أن أبا جعفر لم يقرأ بالإدغام والحق أن الذي قرأ بالإدغام خلق ويعقوب أما أبو جعفر فقد قرأ بالإظهار لأنه يقرأ بالسكت على حروف التهجي فيقرأ أبو جعفر هكذا ط-ط-ي-ن-ي-ن وهكذا إذا أبو جعفر يقرأ بالإظهار نظرا للسكت وسين ميم فز يلهث أظهر أس والمعنى في قوله تعالى أو تتركه يلهث ذلك في سورة الأعراف قرأها بإظهار الذال مع الفاء يلهث ذلك أبو جعفر وهذا معنى قوله يلهث أظهر أد وقرأ خلق ويعقوب بالإدغام كقراءة حق يلهث ذلك يلهث أظهر أد وتركب فساءل والمعنى أن المسار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر والمسار إليه بالفاء من فسى وهو خلف العاشر قرأ أيضا بالإظهار في قوله تعالى يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يا بني اركب معنا بالإظهار وقرأ يعقوب بالإدغام كقراءة حفص يا بني اركب معنا وبهذا قد انتهى باب الإدغام الصغير وأسأل الله تعالى التوفيق النور الساكنة والتنوين من شرح الدرة المليئة للقراءات المتممة للقراءة العشرة للأئمة الثلاثة يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغنت يا والواو فز وغنت يا والواو فز وبخا وغيل لخفى سوى ينبت يتم خلق الألى ومعنى هذا أن المسار إليه بالفاء من فز وهو خلق العاشر يدغم النون والتنوين في الواو والياء إدغاما بغنة فيقرأ من يعمل من وهكذا مع التنوين. وبهذا يكون قد خالف روايته عن حمزة في الشاطبية، لأن رواية خرج عن حمزة في الشاطبية إضغام الواو والياء بغير غلة، فيقرأ هكذا من يعمل أو من ولي. أما قراءة خلف من طريق الدرة فإنه يقرأ كحفص وكباقي القراء بالغلة في الواو والياء مع التنوين والنون الساكنة. وقوله وبقى وغير بخفى سوى ينزل يكم خلقا ألا، والمعنى أن المشار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر أخفى النون الساكنة والتنوين في الخاء والغين مع الغلة، فيقرأ هكذا إن الله عليم خبير من خير عزيز غفور من غل. وتوجيه ذلك هو صحة الرواية وصحة السند هكذا عن أبي جعفر أنه كان يخفي النون الساكنة والتنوين في الخاء والغين. وأقول أيضا اجتهادا أن الخاء والغين رخويتان من حروف الرخ، وأيضا منفتحتان، وصفة الرخاوة تقتضي جريان الصوت، وصفة الانفتاح تقتضي اشتراك اللسان عن الحركة الأعلى عند نطق الحروف، ولعل ذلك يساعد في إخفاء النون الساكنة والتنوين في الخاء والغين. ولكن الأصل الذي يؤخذ به هو صحة الرواية وصحة السند عن أبي جعفر، ولعل ذلك يكون لهجة من لهجات اللغة العربية تخفيفا وتيسيرا على الأمة العربية، إلا أن أبا جعفر قد استثنى ثلاث كلمات فيقرأهن كالجماعة. قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا في سورة النساء، والمنخلقة بالمائدة فسينغضون إليك رؤوسهم في سورة الإسراء، قرأ هذه الكلمات بالإظهار الكامل كباقي القراء. باب الفتح والإنانة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبالفتح قهار الدوار دعاقا معه عين الثلاث عين الثلاث ران جاء ساء ميلا كالأبرار رؤيا لا لثوراة فد ولا تم الحج سوى أعمى لسبحان أولا وطل كافرين الكل والنمل حط وياء ياسين يم وافتح الباب إذ علا. أقول وبالله التوفيق الفتح معناه أن يفتح القارئ فمه بالحرف، وأما الإنانة أن تنحو بالفتحة ناحية الكسر، وأن تنحو بالألف ناحية الياء. والفتح لغة أهل الحجاز، والإبالة لغة أهل مكة من تميم وأث وخيل، وكل ذلك كما ذكرت قبل ذلك تفسير وتيسير على لهجات العرب ولغتهم، لأن القرآن الكريم نزل عربيا، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، فأنزله الله تعالى هكذا موافقا لجميع اللهجات واللغات العربية تسهيلا وتيسيرا على هذه الأمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبالفتح قهار الزوار سعافا معه عين الثلاث رانا جاء ساء نجلا. وبالفتح قهار الزوار سعافا معه عين الثلاث رانا جاء ساء ميلا كالابرار رؤيا النار ثورات فتح. والمعنى أن المشار إليه بالفاء من فتح وهو خلف العاشر، قرأ بالفتح في هذه الكلمات القهار والدوار المبرور، قرأ بالفتح، وقرأ أيضا ضعافا في سورة النساء بالفتح، وقرأ كذلك بالفتح بفتح الألف التي وقعت عينا للفعل الثلاثي كحاق وزاغ وخاف وطاب وضاق وزاد. وبهذا يكون خلف قد خالف أصله في الشاطبية، حيث إن حمزة يقرأ القهار والبوار بالتقليد، وأيضا حمزة في الشاطبية يقرأ ضعافا يقرأها بالإمالة بخلف عن خلاف، وأيضا حمزة في الشاطبية يميل الألف التي وقعت عينا للفعل الثلاثي فيقرأ وحيط وطيبة وضيقة وهكذا. ولكن خلف العاشر بعد أن صار إماما قرأ هذه الكلمات بالفتح القهار والبوار وأيضا ضعافا والألف التي وقعت في الفعل الثلاثي عينا للفعل الثلاثي. ثم قال وتكلم بعد ذلك على ما أماله خلف العاشر، فقال: وبالفتح قهار البوار ضعافا معه عين الثلاث رانا جاء ساء ميلا كالابرار رؤيا النام ثوراة فتح. فقد أمال كلمة في قوله تعالى: كلا برين على قلوبهم، أمالها خلف العاشر. وأيضا خلف العاشر أمال أربعة أصول: الأصل الأول جاء وشاء، أمالها كذلك، مثال ذلك: ولقد جاءهم ولو شيء ربك. والأصل الثاني ألف الواقعة في كلمة الأبرار، مثال ذلك: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وأيضا كنا نعدهم من الأسرير، وإن الدار الآخرة هي دار القرير، القرير هو الغافر كذلك. يريد بذلك أنه أمام الألف الواقعة ما بين الرعين، وهذا معنى قوله كالأبرار. رؤيا النام يعني أمام كلمة الرؤيا المقترنة بأن، مثال ذلك إن كنتم للرؤي تعبرون، قال أصدقت الرؤي. أما رؤيا العارية للأمن فقرأها بالفتح كصاحبه حمزة في الشاطبية، كالأبرار رؤيا النام توراة، توراة يعني كلمة التوراة الألف الواقعة في التوراة أما لها أيضا فيقرأ هكذا: مثل الذين حملوا التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. وبهذا يكون قد خالف حمزة أيضا، لأن حمزة يقرأ كلمة التوراة بالتقليل، وهذا معنى قوله كالأبرار رؤيا النام توراة كتب. ثم تكلم بعد ذلك في قراءة يعقوب فقال: ولا تمل حج سوى أعمى بسبحان أوله. ومعنى هذا أن يعقوب البصري لم يوافق أبا عمرو البصري في الإمالة إلا في كلمة واحدة في قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، الموضع الأول لسورة الإسراء، ولن يمل غيرها. وهذا معنى قوله: ولا تمل حج سوى أعمى بسبحان أولا، والحاء رم ليعقوب، كما وإن الألف رم لأبي جعفر. ثم قال: وكل كافرين الكل والمل حط. ومعنى هذا أن كلمة الكافرين الممدودة بياء سواء كانت منصوبة، مثال ذلك إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أو كانت مجرورة مثل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، فإن المشار إليه بالطاء من كل وهو رويس عن يعقوب. أمال كلمة الكافرين أينما وقعت في القرآن الكريم، وقد اشترك معه أيضا في الإمالة روح عن يعقوب في سورة النمل في قوله تعالى: إنها كانت من قوم كافرين. وهذا معنى قوله: وكل كافرين الكل والنمل حط والحاء رمز ليعقوب. إذا اتفق رويس وروح عن يعقوب في إمالة الكافرين بسورة النمل، وكل كافرين الكل والنمل حط. أما الكافرون بالواو فليس فيها إمالة لأحد من القراء، وكل كافرين الكل والنمل حط، وياء ياسين يمن. ومعنى هذا أن المشار إليه بالياء من كلمة يمن وهو روح عن يعقوب، أمال الياء من فاتحة سورة ياسين فيقرأ هكذا: ياسين بإمالة الياء. هذه قراءة روح عن يعقوب المشار إليه بقوله: وياء ياسين يمن. وافتح الباب إذعلا، والمعنى أن كل ما أماله نافع أو قلله ورث مثلا فإن أبا جعفر يقرأه بالفتح، فلم يمل ولم يقلل أبو جعفر أي كلمة أمالها نافع. وهذا معنى قوله وافتح الباب اذعلا. باب الراءات واللامات والوقف على مرسوم الحرف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كقانون راءات ولامات مثلها وقف يا أبه بالها ألا حم وللحلا وسائرها كالبذ مع هو وهي مع هو وهي وعنه نحو عليهن إلي روى المنى. وذو نسبة مع ثم طب وانهى احذفا بسلطانية مالية وما هي موصلة. حماه وأسكت فز حماه وأسكت فز كبحذف كتابية حسابية فسنكتب لدى الوصل حفلا. وأيا بأيا وأيا بأيما طوى وبما فدا وأيا بأيا طوى وبما فدا وبالياء إن تحذف لساكنه حلا. كتغني النذر من يؤتي واكثر ولا ممالي مع ويكأنه ويكأن كذا تلا. كيؤتي النساء من بعده الكون من بعده الكون بعد يقضي بعد يقضي صار الجحيم والزوال مع العلا. يردني ينادي يردني ينادي ينجي يونس تغني بالقمر هذا روم الحج هذا روم الحج والوادي وادية العلا وادية العلا. كقانون راءات ولامات مثلها. وقوله باب الوقف على مرسوم الخط. الرسم العثماني هو رسم من اركان القراءة الصحيحة. يقول ابن الجزري في طيبة النفس فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الاركان. والرسم العثماني له معنيان رسم قياسي ورسم اصطلاحي. الرسم القياسي هو ما وافق فيه اللفظ الخط والرسم الاصطلاحي هو ما خالف فيه اللفظ الخط بالبدل او بالزيادة او بالفصل او بالوصل. وكل ذلك يظهر لنا ان شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كقانون راءات ولامات مثلها. والمعنى أن المشار إليه بالألف من أثلها وهو أبو جعفر قرأ جميع الراءات واللامات كقراءة قانون. وإذا قرأ كقانون فتكون قراءته أيضا كقراءة حفظ. فكل ما رفقه حفظ وقانون وغيرهم من القراء قرأه كذلك أبو جعفر. إذا أبو جعفر خالف ورشا لأن ورش يرقق الراء المفتوحة والمضمومة بعد الكسرة أو الياء الساكنة. وورش أيضا يغلظ اللام المفتوحة إذا وقعت بعد الصاد والصاء والظاء. أما أبو جعفر فإنه يقرأ اللامات والراءات كقالون وحفص وغيرهما من القراء. فيقول كقالون راءات ولامات مثلها. وقف يا أبه بالها ألا قل، والمعنى أن المشار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر، والمشار إليه بالحاء من ثم وهو يعقوب، وقف على كلمة يا أبت بالهاء فيقتال هكذا يا أبه. وهذا ما يسمى وقف اضطراري أو اختباري، فليس وقف اختياريا وإنما هو وقف اضطراري أو اختباري، يقتال يا أبه. وقد وردت هذه الكلمة يا أبت في سورة يوسف وفي سورة مريم وفي سورة القصص وفي سورة والصافة، فيقف عليها أبو جعفر ويعقوب بالها يا أبه. وهذا ما يشار إليه بالرسم الاصطلاحي الذي يخالف فيه اللفظ القط بالبدل، أي أنه استبدل التاء بها يا أبه. وقف يا أبه بالها ألا حب. الأصل الثاني بعد ذلك وقف يا أبه بالها ألا حب وللحلى وسائرها كالبذل. ومعنى ذلك أن كلمة لما يقف عليها المشار إليه بالحاء وهو يعقوب لمه في حال الوقف، وكذلك كلمة بمه وعمه وفيمه ومنه، كل ذلك في حال الوقف. أما في حال الوصل فإن الهاء تحذف. وقوله وسائرها كالبذل، والمعنى أن البذل عن ابن كثير في الشاطبية قرأ هذه الكلمات بالهاء بخلف عنه، ولكن يعقوب قرأها بالهاء قولا واحدا، وكل ذلك في حال الوقف. فإذا وصل يعقوب والبذل حذف هذه الهاء. وهذا معنى قوله وللحلى وسائرها كالبذل. مع هو وهي أصل ثالث، هو وهي. ومعنى هذا أن كلمة هو وكلمة هي إذا وقف عليها يعقوب فإنه يقف هكذا وهو فهو لهو، وكذلك كلمة هي يقف عليها وهي أو لا هي لهي أو فهي بهاء السكت، وكل ذلك في حال الوقف. وباقي القراء ومنهم أبو جعفر وخلف يقفان أو يقف جميع القراء وهو أو فهو أو له أو مثلا وهي وهكذا. مع هو وهي وعنه نحو عليهن إلي روى الملأ. والمعنى الملأ يطلق على أشراف القوم وعلى كبراء القوم، ومعنى هذا أن الأشراف من أئمة القراءات رووا أيضا عن يعقوب أنه يقف بهاء السكت على نون المؤنث المسبوقة بالهاء، مثل وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. بتوفيق الله تعالى ومدده وعينه أشرح في الشريط رقم 4 باب الوقف، باب الراءات واللامات والوقف على مرسوم الخط، لتعرف أيها المستمع الكريم مذاهب الأئمة الثلاثة في الوقف على مرسوم الخط وقراءتهم للام والراء تفخيما وترقيقا، وأسأل الله تعالى التوفيق.